إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأبدأ بالمحور الأول في هذه المناظرة، وهي حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفهم السلف رحمهم الله تعالى، وأن العبد إنما يفهم الآيات والأحاديث على فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في القرون المفضلة. وهذا الأصل أدلته كثيرة من الكتاب والسنة. أما من كتاب العزيز فقد قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فاشترط في المتبعين الإحسان للمهاجرين والأنصار. وقال الله جل وعلا: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله. فبين الله تعالى أن هذه هي صبغته جل الله في علاه، وأن الإيمان المرضي عنه هو الإيمان الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعلمهم الإيمان عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل آخر سوف نأتي عليه إن شاء الله تعالى، بأن الدين كله بشرائعه سماعي، يتلقى عن الوحي فيصدر عنه العبد ويعمل به على سبيل المؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ومن الأدلة الجامعة كذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كان عندهم دين فهو الدين عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنما هو اتباع الهوى وترك الهدى، نسأل الله العفو والعافية. فقد عاينوا التنزيل وشهدوا كمال الدين وإتمام النعمة، وشهدوا شهادة الله جل وعلا برضوانه ورضاه لعباده هذا الدين: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأنهم شهداء الله في أرضه، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي صحيح من مسلم من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقد بين أهل العلم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة الأمة، أي أنهم يذودون عن حياض هذا الدين ويمشون عن الدين البدع والضلالات والانحرافات، فهم أفهم الناس لهذا الدين وأعملهم بشريعة ربي العالمين تبارك وتعالى. في الصحيح ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تجيء أقام تسبق شهادة واحد يمينه ويمينه شهادته، إلى غير ذلك من الأحاديث دل على هذا الأصل العظيم. وحتى الواحد منهم رضي الله عنهم هو بهذه المرتبة إذا لم يخالفه صحابي آخر في ذلك، والأدلة على هذا معلومة. نذكر منها، فمن ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عشر الأوسط، يلتمس ليلة القدر. وفي هذا الحديث جاءت ألفاظ نبوية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال أي أبو نضرة، قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أي أبو سعيد له أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا قوله رضي الله عنه نعم أجل أجل نحن أحق بذلك منكم. فلم يتردد هذا الصحابي في بيان هذه القاعدة العريضة في الدين التي يعلمها الصحابة لأنفسهم من منزلتهم في دين الله تبارك وتعالى. وهذا ما أقر به أبو نضرة وهو المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي رحمه الله تعالى، أقر بهذا المقام للصحابة رضي الله عنهم. وفي قصة يحيى ابن يعمر في مسألة القدر كما في صحيح مسلم قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد الحديث. فلاحظ قولهم أحد، الواحد من الصحابة يكفي في درء هذه الفتن وبيان الحق والهدى والصراط المستقيم. فهذه منزلة يعرفها التابعون للصحابة رضي الله عنهم وهم حجة على من بعدهم، ولهذا كانوا يتفقهون على علماء الصحابة في الأمصار. فقد تلقى مالك بن أنس علمه عن نافع عن ابن عمر ومن طرق عن ابن عمر، وتفقه أهل مكة والحجاز على ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وفي الكوفة كان هناك فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤخذ عنه ويحمل عنه، فكان الصحابي يتكلم في المسألة سكت الجميع. فهذه منزلة يعرفها التابعون للصحابة علما يقينيا عندهم، فلا يجترئون على مقامهم ومخالفتهم، بل إذا قال الصحابي قولا لا يعلم ولو مخالف من أقوال الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بقوله ومضوا به. وكما كان التابعون يعظمون الصحابة فكذلك من بعدهم من السلف كانوا يعظمون التابعين ويعظمون الصحابة ويجعلون الصحابة في المرتبة العليا، ثم يأتي التابعون في المرتبة التي تليها. وأنقل هذا الأثر عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من كتابه صريح السنة، حيث قال وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. لاحظ قدم الصحابة ثم ذكر التابعين وهو يقول لا يعرف فيه أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث يروى عنه أو أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا كله لا يجده مثلا يعني في قوله هنا لا يعلمه، فعطف بالتابعين. ثم لما لم يجد إلا عن إمام أحمد رحمه الله تعالى أخذ بقول إمام أحمد، مع أنه هو من هو في العلم وعلية المقام رحمه الله تعالى. قال فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. ثم ذكر الأقوال الأخرى في هذا المقام في اللفظية في هذه المسألة. وفي الباب غير هذا كثير جدا، وما كنت أظن أني أحتاج إلى سرد أدلة وأقوال لإثبات مقام الصحابة رضي الله عنهم، مقام التابعين، مقام أئمة الهدى من السلف الصالح في القرون المفضلة، وأن أقوالهم حجة في فهم الدين على من بعدهم، وأن الأدلة لا تفهم هكذا جزافا، وإلا لا يعدم مبطل استدلالا ولا أن ينزع باستنباط ونحو ذلك، وإنما يخزم كل هؤلاء بهدي الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم وعلومهم ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابع التابعين أهل القرون الثلاثة المفضلة. والله أعلم.